على كل حال لا شك ان الحديث مشكل. الحديث مشكل اذا بني على القواعد العامه، وان حبوط العمل لا يكون الا بالرده، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. واقرب شيء عندي والله اعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا ينفع، يبطل عمله. ولهذا قال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم نعم. هل هناك فرق بين هذا القول ومرحلة هناك؟ أو حبوط الموازنة جيد. حبوط العمل يعني إن إذا وزن، نعم، لكن ظهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل لعمل. الذي هو الصلاة. نعم. شيخ، ما يكون هذا من المتشابه؟ إيش؟ من المتشابه فيحمل عليه. إنه من المتشابه، وليش الآن تخريجات العلماء كم بلغت، ومن المتشابه لا شك، لكن كيف ننزلها على المحكم؟ لأن واجب علينا في المتشابه أن ننزله على المحكم الواضح. فالذين يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة لا أشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا عموما يعني، يبقى عنده مشكلة. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاة أبدا أيضا يبقى عندهم مشكلة.